بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونحن في العشر الأواخر من رمضان، هذه الأيام الطيبات المباركات والتي أشار إليها الحبيب صلى الله عليه وسلم: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فإني أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. فالعشر الأواخر لها مزية ولها أفضلية تختلف عن بقية الشهر لأنها خواتيم هذا الشهر. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، وفي رواية في الأوتار، منه إشارة إلى ليلة القدر التي سنتكلم عليها في حلقة قادمة بإذنه تعالى. من القضايا التي ينبغي أن نقولها في هذه اللحظة، تكلمنا في حلقة سابقة على قضية الروح. هذا الشهر الطيب المبارك يعتني اعتناء كبير جدا بالجسد والروح معا. فلنقف مع الروح وقفة. الإنسان عبارة عن جسد وروح. هذه الروح في تعريفها عبارة عن جسم مستقل يصعد وينزل، يتصل وينفصل، يذهب ويجيء. وجسمية الروح أتت في القرآن العظيم كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وصفها بالتوفي وبالإمساك وبالإرسال، وهذا لا يكون إلا للجسم. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وصفها بالدخول، وصفها بالرجوع. إذن الروح عبارة عن ذات قائمة، وكما قال الإمام مالك الروح في تعريف الجويني، نقع عن الإمام مالك: الروح عبارة عن جسم مشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضر. يعني الموية داخل العود الأخضر جسم في جسم، الزيت داخل الزيتونة، الماء داخل السحاب، والنار تسري في داخل الحديدة. هكذا الروح عبارة يعني عن جسم. هذه الروح، روحانية الروح بالنسبة للآدم ظاهرة، أما الجمادات أيضا لها روح ولها شعور وإدراك. والشعور وإدراك الجمادات يناسب الجماد كما أن الروح الآدمية تناسب الجسد الآدمي. وروحانية الجمادات كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالجماد شيء، فتسبيح الجماد بحمد الله عز وجل يدل على روحانية هذا الجماد. وأيضا أقول: جاء في الموطأ: اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا. النار كون تشتكي بلسان المقال دلالة على أن لها شعور وإدراك. فكذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه خاطب نيل مصر عندما أرسل لسيدنا يعني عمرو بن العاص أن النيل لا يزيد إلا إذا ألقيت فيه جارية بكر، فكتب إلى نيل مصر من أمير المؤمنين عمر الخطاب: عبد الله، إن كنت تجري من قبلك فلا تجري. إذن فيه دلالة على أن النيل يخاطب، فيه شعور وإدراك. خاطب النار سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فالشاب أو الصغير حمل الرداء وقال: هذا رداء عمر. إذن النار لها إدراك. خاطب الأرض عندما أصابها المدينة زلزال، قال لها: ويلك، أسكن، إن لم أعدل فمن يعدل. الجماد له شعور وإدراك. سيدنا الحبيب قال: أسكن أحد، فوقك نبي يعني وشهيدان وصديق. الصديق سيدنا أبو بكر الصديق، والشهيد الأول سيدنا عمر، والثاني سيدنا عثمان. شعور وإدراك الجماد كما قال سيدي الشعراني عن أستاذه الخواص عندما كان يتكلم في الطبقات عن شيخه، أنه كان يعرف لغة هذه الجمادات. شاهدنا الجماد له شعور وإدراك وحياة تناسبه. الإنسان يعني له روح تناسب هذا الجسد، والمو تبارك وتعالى أخبر بتسوية الجسد كما أخبر بتسوية الروح. انظر كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أخبر بتسوية النفس والروح، وكما أخبر بتسوية الجسد عندما قال: الذي خلقك فسواك فعدلك أو فعدلك. إذن الجسد يعني ربنا يعني فعل له التسوية من طول وعرض وعمق، فكذلك الروح. إذن شهر رمضان كما أن الإنسان يستفيد يعني فائدة جسمانية بقول الله صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا، فكذلك هناك فائدة روحانية. هذه الفائدة الروحانية لأن الروح في قوتها أقوى من الجسد، هذه الفائدة الروحانية تتأتى بالتصفية من الأمراض ومن الشوائب. وأهل العلم من المحققين كابن عجيب في شرحه على كتاب الحكم العطائية يتكلم على أن هناك مضغة ربانية واحدة تسمى نفس وتسمى روح وتسمى عقل وتسمى قلب وتسمى سر وتسمى سر السر. هذه اللطيفة الواحدة تسمى نفس باعتبار شهوتها إلى أكل وشرب وجماع، وتسمى روح باعتبار الذكر والتوجه إلى الله، وتسمى يعني عقل باعتبار التفكر وإدراك النظريات يعني والضروريات والحدسيات وغيرها، وتسمى قلب باعتبار التقلب من حب إلى كره، ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلبه وتحويله، وتسمى سر باعتبار المشاهدة كما جاء في حديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتسمى سر السر باعتبار استصحاب المعية الإلهية والاستغراق في معاني قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، كما قال العارف اعطي المعية حقها والزم معه حسن الأدب واعلم بأنك عبده في كل حال وهو رب. إذن اللطيفة الواحدة اللي بتسمى مسميات مختلفة، هذه اللطيفة إذا الإنسان مكن العبادة القول والفعل والقلب، القول باللسان والفعل بالجوارح والاعتقاد والهم والإرادة بالقلب، سير هذه الروح على مقام امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، التخلي عن الرذائل والتحلي بأنواع الفضائل، عندئذ يمكن أن يترقى في مراقي العمل، لأن هذا الشهر هو شهر مدارج السالكين ومنازل السائرين، لأن العمل أقسامه ثلاثة كما قال علماء السلوك ابن عجيبة في شرحه على كتاب الحكم العطائية، إسلام وإيمان وإحسان، أو قل شريعة وطريقة وحقيقة، أو قل عمل لأهل البداية، عمل لأهل الوسط، عمل لأهل النهاية، أو قل عبادة عبودية عبودة، فالشريعة أن تعبده والطريقة أن تقصده والحقيقة أن تشهده. الشريعة إصلاح للظواهر والطريقة إصلاح للضمائر والحقيقة إصلاح للسرائر. إصلاح الشريعة إصلاح الظواهر بالتوبة والتقوى والاستقامة، وإصلاح الضمائر بالصدق والمراقبة والطمأنينة، وإصلاح السرائر بذل الأرواح وانكسارها. في ختام هذه الحلقة، هذه المعاني لا تؤخذ من الأوراق وإنما بصحبة أهل الأذواق، ولا تنال بالقيل والقال وإنما بصحبة أهل الكمال وخدمة الرجال، كما قال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا. لا بد من الشيخ العارف الكامل الذي جمع بين العلم والعمل فيرشدك. في ختام الكلمات، هي عبارة ليست لقلقة باللسان وإنما أذواق ووجدان، ولا تعرف إلا بصحبة من أفلح، فوالله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. هذه المعاني السلوكية في غذاء الروح وفي تنقيتها من أمراض القلوب وآفات اللسان تتأتى لأهل الكمال من أهل الصفاء في هذا الشهر الطيب المبارك في هذه العشر الأواخر. وختاما أقول ينبغي أن نعتني بالروح كما نعتني بالجسد، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.